صب هنا جائزا، مثل لو قلت لشخص الغيبة، فالغيبة بالنصب ما له إلا أنه يكون مفعول، أقول ما له إلا أن يكون مفعولا لفعل محذوف، لأن النصب لا بد له من عامل، فالغيبة مفعول به لفعل محذوف جوازا، التقدير احذر الغيبة، هذا عندهم حذفه على الجواز، فلك أن تصرح بالعامل ابتداء وتقول لمخاطبك احذر الغيبة، ولك أن تحذف العامل ابتداء وتقول لمخاطبك الغيبة، لأن الحذف هنا جائز وليس بواجب. قال فلا يجب إضمار الناصب، لكن هل هذا مثل الأول على إطلاقه؟ لا، هذا ليس على إطلاقه، ولهذا قال إلا مع العطف، كقولك مازي رأسك والسيف، مازي رأسك والسيف، أي يا مازن قراسك واحذر السيف، قراسك واحذر السيف، أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، أي احذر الضيغم، فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره، نحو الأسد أي احذر الأسد، فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. فصار التحذير إذا كان بغير إياه نعم له صورتان، الصورة الأولى أن يجب حذف العامل، أن يجب حذف العامل، وهذا في موضعين، الموضع الأول إذا وجد عطف مثل مثال ابن عقيل مازي رأسك والسيف، والثاني إذا حصل تكرار، إذا حصل تكرار. الحالة الثانية والصورة الثانية أن يكون الحذف جائزا، وهي ما إذا لم يحصل لم يحصل عطف ولا تكرار. طيب نرجع للمثال مازي رأسك والسيف، لما وضح ابن عقيل المثال اتضح لنا أن هذا المثال متعلق بالباب الماضي وهو الترخيم، وهو الترخيم. طيب على أي اللغات مازي؟ من ينتظر أو من لا ينتظر؟ من ينتظر، لأنه أبقى الكسرة الموجودة على الزاي، ولا لو رخم على لغة من لا ينتظر لقال مازو، لقال مازو، لكن لما قال مازي إذن إيش نعرب مازي؟ نقول منادى مرخم بحرف نداء محذوف، وهو مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم، مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم. لكن لو قال مازو لقلنا أنه منادى مبني على الضم ولم نلتفت إلى الحرف المحذوف. رأس هذا منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوبا، قدره الشارح بقوله قي، قي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، وهو الياء، لأن الأصل وقى يقي الأمر قي بحرف واحد، مثل إيش وفاء يفي في، كيف تكتب في؟ بفاء مفردة ولا لا؟ بدون ياء، أقول بدون ياء، فلو قلت في بوعدك، في بوعدك، فإن في فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، مثله قراسك. والسيف الواو حرف عطف، والسيف مفعول به لفعل محذوف وجوبا، قدره الشارح بقوله واحذر. أو التكرار نحو الضيغمة الضيغمة، يعني الأسد، فالضيغمة مفعول به لفعل محذوف وجوبا، التقدير احذر الضيغمة، والضيغمة الثانية توكيد لفظي، توكيد لفظي. هذه الحالات أشار إليها ابن مالك بقوله إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب. المعنى إياك والشر ونحوه، يقصد بنحوه يعني إيه؟ مثل إياكما، إياكم، إياكن، يعني يقصد نحو الضمير، إن المسألة ما هي ملازمة للإفراد، ها؟ مثل لو قلت إياكما، ومثل لو قلت إياكم، ومثل لو قلت إياكن، هذا معنى قول مالك ونحوه. نصب محذر، المراد بالمحذر من؟ ها؟ المراد بالمحذر المتكلم، المراد بالمحذر المتكلم. نصب هذا الأسلوب بماذا؟ نصبه قال بما استتاره وجب، بما أي بعامل، انتبه، بما أي بعامل، استتاره أي حذفه وجب. إذن ينصب بعامل محذوف وجوبا. قال النحويون تعليلا لهذا إنه لما كثر التحذير بهذا اللفظ جعلوه عوضا عن الفعل، فلم يجمعوا بين العوض والمعوض. هذا تعليل ذكره النحويون، وإلا في العلة الحقيقية هي السماع عن العرب. ودون عطف ذا لإن ينسب، ودون عطف ذا لإن ينسب، ماذا يقصد بقوله ذا؟ الحكم، وهو النصب بعامل مستتر وجوبا. ودون عطف ذا لإن ينسب، وقوله لإن ينسب يعني سواء وجد تكرار مثل إياك إياك النميمة، أم لم يوجد تكرار مثل إياك من النميمة، إياك من النميمة. هذا معنى قول ودون عطف ذا لإن ينسب. ماذا استفدنا من هذا الشطر؟ استفدنا أنه إذا كان التحذير بإيا أنه يحذف العامل وجوبا وجد عطف أو لم يوجد، منين ناخذ وجد عطف؟ من مثال ابن مالك، من مثال ابن مالك. ومنين ناخذ أنه ولو لم يوجد عطف؟ من قوله ودون عطف. فلما قال ودون عطف ذا لإي ينسب، أخذنا أن حذف العامل يشمل ما إذا وجد عطف أو لم يوجد عطف. وما سواه، هذا النوع الثاني، وهو أن يكون التحذير بدون إيا، هذا النوع الثاني وأن يكون التحذير بدون إيا. وما سواه ستر حذف، ستر بمعنى حذف، ستر فعله لن يلزم، يعني إذا كان التحذير بدون إيا فحذف الفعل غير واجب، حذف الفعل غير واجب. لكن دائما قال إلا مع العطف أو التكرار، يعني إلا إذا جاء عطف، إلا إذا جاء عطف مثال ابن عقيل اللي تقدم، أو التكرار مثل النميمة النميمة. ففي هاتين الصورتين كما مر يجب حذف العامل. ثم مثل بقوله كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، يا ذا الساري، فالضيغم بمعنى الأسد، والساري بمعنى السائر ليلا، بمعنى السائر ليلا. وهم جعلوا العطف والتكرار كالعوض من الفعل، قالوا إذا وجد عطف وجد تكرار يحذف الفعل وجوبا. قال ابن حمدون في حاشيته على شرح المكودي إن هذا الحكم خاص بالواو اللي هو العطف في هذا الباب، دون غيرها من حروف العطف، دون غيرها من حروف العطف، لأن المراد باب التحذير والإغراء هو الجمع والاقتران، والجمع والاقتران. وهذا لا يفيده إلا الواو. وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ. نحن قلنا في أول في تعريف التحذير أنه تنبيه المخاطب، وقلنا أن التحذير أنه خاص بالمخاطب في الغالب، وقد يأتي التحذير للمتكلم أو للغائب. وقد تناول ابن مالك هذه النقطة في هذا البيت، قال وشذ إياي، يعني كون التحذير للمتكلم هذا شاذ، كما لو قلت مثلا إياي والغيبة، إياي والغيبة، أو قلت إياي والنميمة، تحذر من؟ ها؟ تحذر نفسك. قال وإياه أشذ، إياه يعني الغائب أشذ. ها؟ إذا قلت مثلا إياه والنميمة، إياه والغيبة، طيب منه؟ ولهذا صار أشد، لأن أصل التحذير توجيه كلام إلى مخاطب، والمتكلم قريب من المخاطب لأن فيه حضورا، لكن الغائب ليس فيه حضور، فلمن يوجه التحذير؟ ولهذا قالوا إن تحذير الغائب إنه أشد من تحذير المتكلم. قال حق التحذير أن يكون للمخاطب، وشذ مجيئه للمتكلم في قوله إياي، وأن يحذف أحدكم الأرنب، إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، هذا منسوب إلى عمر رضي الله عنه، والمعنى أن الإنسان ما يرمي الأرنب إذا أراد أن يصيدها بحجر، إنما يرميها بما يذكيها. ولهذا قال لتذكي لكم الأسل والرماح، والمراد بالأسل كل ما له حد يقطع به كالسكين، نعم، والحديدة، والحجر إذا كان له طرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث رافع بن خديج، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. فلهذا نهى عمر رضي الله عنه أن يذكوا بالحجر، والمراد بالحجر اللي ما له حد، ولا الحجر اللي له حد اللي سمى عند العوام الشلافة، هذا يجوز التذكية به لأنه حد ينهر الدم. لكن لو أخذ حصاته وضرب طائر أو ضرب شاته ونحو هذا، فهذا هو الوقيذ، أقول هذا هو الوقيذ. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه صدر عنه هذا الأسلوب، ولكنه بدل من أن يوجه للمخاطب وجهه إلى نفسه. قال وأشد منه مجيئه للغائب في قوله إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإي الشواب. التحذير هنا موجه لمن؟ للغائب، موجه للغائب، وهذا بعيد، لأن التحذير لا بد من محذر، والمحذر إنما يكون أمامك تخاطبه ولا يكون غائبا. المقصود أن هذا شاذ. قال ولا يقاس على شيء من ذلك. ولهذا قال ابن مالك وعن سبيل القصد من قاس انتبذ. معنى انتبذ يعني حاد عن طريق الصواب، يعني من استعمل القياس في هذين النوعين فقد حاد عن طريق الصواب، لأن الأصل في التحذير أن يكون للمخاطب. وكمحذر بلا أن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل. انتقل الآن إلى الإغراء. قال الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، وهو كالتحذير من جهة الحكم الإعرابي، في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه، وإلا فلا، ولا تستعمل فيه إياه. هذا كلام مختصر جامع، كلام مختصر جامع، أن الإغراء لا تستعمل فيه إياه. أما بالنسبة إلى حذف العامل مثل الحالة الثانية من أحوال التحذير، إن وجد عطف أو تكرار وجب حذف العامل، وإن لم يوجد عطف ولا تكرار نعم جاز حذف العامل. فإذا قلت مثلا لزميلك الصدقة، هنا الحذف جائز لأنه لم يحصل عطف ولا تكرار. إذن الصدقة منصوب بفعل محذوف جوازا، التقدير اعتدي الصدقة مثلا، أو مثلا يعني على أساس أنه منصوب، ولا قد نقدر احرص على الصدقة وغير ذلك، لكن نريد فعلا متعديا فيقدر مثلا يعني اقصد الصدق مثلا نعم، أو إلزم الصدق نعم. أما إذا حصل عطف فالحذف واجب، مثل الصدقة والوفاء بالوعد، الصدقة والوفاء بالوعد فهنا يجب الحذف، أو التكرار مثل الصدقة الصدقة أو الوفاء الوفاء. فالمقصود أنه يقدر العامل هنا ويكون واجبا. قال: فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك، فأخاك مفعول به لفعل محذوف وجوبا التقدير إلزم أخاك، وخاك الثانية توكيد لفظي، وقولك أخاك والإحسان إليه أي إلزم أخاك، فهو مفعول لفعل محذوف. ومثال ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك أي إلزم أخاك. ومثله أيضا الصلاة جامعة بالنصب، الصلاة جامعة بالنصب. أما الرفع الصلاة جامعة هذا واضح على أنه مبتدأ وخبر، لكن ذكر الشراح عند الحديث أنه يجوز النصب، يجوز نصبهما معا. فالصلاة مفعول لفعل محذوف والتقدير احضروا الصلاة، وأما جامعة فهي حال، احضروا الصلاة حالة كونها جامعة. هذا معنى قوله وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل، يعني اجعل اسلوب الإغراء مثل اسلوب التحذير. اي التحذير؟ قال اسلوب التحذير بلا إيا، اسلوب التحذير بلا إيا. ليه؟ لان اسلوب التحذير بإيا يحذف العامل مطلقا حصل عطف او لم يحصل، لكن التفصيل في اسلوب التحذير بلا إيا هو الذي يناسب ان يقاس عليه الاغراء، هو الذي يناسب ان يقاس عليه الاغراء. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم.